الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى أربد في قوله تبريلي أزعر أربدي؟ ما الأربد؟ نعم، الوادي اللون. نعم، حسنت. فوق ممر معبدي، ما المعبد؟ نعم، حسنت. تريع إلى صوت المهيب، ما معنى تريع؟ ترجع، حسنت. كالشن ذاوي مجددي، ما معنى مجدد؟ نعم، أحسنت. بابا منيف ممردي، ما معنى منيف؟ منيف الشيء العالي. نعم، أحسنت. ممردي أي مملس. أحسنت، مملس. ويأتي أيضا لمعنى آخر مطول مرفوع. نعم، وفسر بهما إنه صرح ممرد من قوارير. ثم قال: وطي محال كالحني خلوفه، وأجرنة لزت بدأي منضدي. ولها أيضا طي محال، أي محال مطوية. المحال فقار الظهر، المحال بفتح الميم فقار الظهر، وهو من المثلث باختلاف المعنى، فالمحال فقار الظهر، والمحال بالكسر. نعم، حسنت. المكر بالحق ويطلع الحول بقوة، والمحال بضم الميم. نعم، نعم، حسنت. المتعذر ضد الممكن، أحسنت. أي محال مطوية متدانية، دنا بعضها إلى بعض، كالحني. الحني جمع حنية للقوس. خلوفه ضلوعه، واحده خلف. وأجرنة جمع جيران. لجلدة باطن عنق البعير. والناقة لها جيران واحد، وقد جمعه هنا بما حوله، فهو من وضع الجمع موضع المفرد، وهو من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ونظيره في وضع الجمع موضع المفرد قولهم: شابت مفارقه، وليس الإنسان إلا أفرق واحد. وقد يوضع المثنى موضع المفرد، ما مثاله؟ أحسنت، قفانك. نعم. لزت ألصقت بدأي، الدأي فقار العنق. منضدي مرصوص، يعني متراكب، ومنه في القرآن: وطلح منضود. منضود أي متراكب، متراكم بعضه فوق بعض. والطلح عند كثير من المفسرين الموزة. فهو يصف الناقة، يقول: إن لها فقارا متراصة، كأن الأضلاع المتصلة بها قسي. هذا قوله: وطي محال كالحني خلوفه. لها فقار متراصة، كأن الأضلاع المتصلة بها قسي. ولها جيران وباطن العنق ضم إلى فقائل العنق التي هي منضمة مشتدة وجرينة دزة بلأي منضد. وجيران العود لقب شاعر من العرب قيل له ذلك لأنه هدد زوجتيه بأن يتخذ لهما سوطا من جيران العود، العود المسن من الإبل، فقال خذا حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود قد كاد يصلح، فسمي الشاعر جيران العود. كأن كناش إضالة يكنفانها وأطرق سي تحت صلب مؤيدي، كأن كناسي تثنية كناس لموضع ستار الظبي. الكناس مسكن الظبي وموضع ستاره، والظبي يحفر إلى جنب الشجرة غربا في الصباح وشرقا في العشي ليستتر من الشمس. قال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قيل إن موصوف المحذوف هنا هو بقر الوحش لأنها موصوفة بالخنس وهو انخفاض قصبة الأنف، وكنوسها سكناها في كناسها. وقيل الموصوف هنا هو النجوم، كنوسها رجوعها وكنوسها استتارها، وكلاهما ثابتان عن الصحابة فمن بعدهم من التابعين. ورجح ابن جرير أنه يعم النجوم وبقر الوحش. ضالة واحدة الضال وهو سدر البادية، شجر جمره بطيء الخمود، يكنفانها يكونان في ناحيتيها. وأطرقسي الأطر العطف، والقسي جمع قوس وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي وقسي مأطورة أي معطوفة. القسي جمع قوس، وقوله أطرقسي من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي وقسي مأطورة أي معطوفة. تحت صلب، الصلب الظهر، مؤيدي أي مقوى من التأييد هو التقوية، الأيد والآل القوة، ومنه في القرآن أحسنت الأيدي والأبصار. نعم والسماء بيناها بأيد، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، لكن الأيدي هذه بياء صح؟ الأيدي والأبصار. نعم واذكر عبدنا داود ذا الأيد والسماء بيناها بأيد. طرفه يصف ساعة ما بين مرفقها وصدرها، يقول كأن بيتين من بيوت الظبي في ناحيتيها، يقول كأن الفجوة التي تكون بين المرفق والصدر كأنها كناس من اليمين وكناس آخر من اليسار. هذا قوله كأن كناسي ضالة يكنفانها، كأن ما بين مرفقها وصدرها كناس ظبي من اليمين ومن اليسار من الاتساع. وكأن قسيا معطوفة تحت صلبها القوي، وهذا قريب من قول كعب بن زهير رضي الله عنه مرفقها عن بنات الزور مفتول، مرفقها متجاف بعيد عن صدرها، مرفقها عن بنات الزور مفتول. لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمي دالج متشددي، لها مرفقان تثنية مرفق لملتقى الذراع والعضد، وإليكم إلى المرافق. ويقال مرفق ومرفق، مرفق ومرفق، ومرفق كمجلس ومنبري، وضبط ذا من نص قاموس دري، أفتلان منحنيان، يعني بائنان عن، هما بائنان عن صدرها، أو شديدان قويان، الأفتل الشديد القوي، كأنما تمر تمشي بسلمي، تثنية سلم للدلو ذات العروة الواحدة، الدلو التي تكون لها عروة واحدة يقال لها سلم، دالج ماش ما بين فم البئر والحوض، ما بين فم البئر والحوض، نعم ماش ما بين فم البئر التي يقال لها الركية والحوض، متشددي مجتهد قوي، إذا حملت شيئا ثقيلا فإن اليد تكون في غاية الاستقامة، فهو يصف ويقول هي لشدة استقامة ذراعيها كأنها تحمل دلوين عظيمين تمشي بهما بين فم البئر والحوض. كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي، كقنطرة، القنطرة مرتفع من البنيان، القصر العالي وقوله قنطرة، الرومي رجل منسوب إلى الروم، أقسم حلف ربها مالكها لتكتنفا أي لتؤتين من أكنافها من نواحيها حتى تشاد، تشاد ترفع أو تطلب الشيد وهو الجص، وهما، وهذان القولان أيضا قيل بهما في آية أحسنت وقصر مشيد، أحسنت وقصر مشيد، قيل مرفوع وقيل مطلوب الشيد، وأيضا في قوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، قيل أيضا مشيدة مرفوعة وقيل مطلية بالشيد وهو الجص. بقرمدي، القرمد كجعفر، القرمد الآجر وكل ما يطلى به. صهابية العثمان موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد. صهابية العثمان، في عثمانها صهبة، والصهبة لون بين البياض والحمرة، والعثنون الشعرات من تحت لحيها الأسفل، يعني ما تحت لحيها الأسفل من الشعر يقال له عثنون، نعم تحت اللحي الأسفل من الشعر هذا يقال له عثنون. موجدة القرى، موجدة هي أصلها مؤجدة بالهمز وتخفف فيقال موجدة أي مقواه من الإيجاد وهو التقوية، يقال بعير أجد، عيرانة أجد، بعير أجد أي شديد الخلق قوي. موجدة القرى، القرى الظهر والجمع أقراء، وهو مثلث باختلاف المعنى، فالقرى الظهر، والقرى نزول الضيف، أحسنت، نعم أحسنتم، والقرى جمع قرية، أحسنتم، نعم. بعيدة وخد الرجل، الوخد الإسراع، الوخد الإسراع، ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه تخدي على يسارات، تخدي تسرع. بعيدة وخد الرجل موارة اليد، موارة أي مضطربة بسرعة حركتها، فالمور الحركة السريعة والاضطراب، ومنه في القرآن أحسنت يوم تمور السماء مورا تتحرك وتضطرب إذا نم بالقيامة، موارة اليد. يقول هذه الناقة في عثمانها بياض تخيطه حمرة، هذا قوله صهابية العثمان، وهي قوية الظهر، هذا قوله موجزة القراء، وفي خطو رجلها ساعة، هذا قوله بعيدة وخد الرجل، وهي سريعة حركة اليد، وهذا قوله موارة اليد. أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسندي. أمرت يداها أحكم فتلهما من المرة، والمرة هي القوة، أحسنت. ومنه في القرآن، أحسنت، ومنه في القرآن ذو مرة فاستوى. فتل شزر، أمرت يداها فتل شزر، أي فتلتا فتل شزر، وهو الفتل المحكم القوي على ظهر اليد. وأجنحت أميلت من الجنوح، وهو الميل، وإن جنحوا للسلم أي مالوا. لها عضداها تثنية عضد لما بين المرفق والكتف، ومنه في القرآن أين ذكر العضد؟ أحسنت، سنشد عضدك بأخيك. في سقيف مسندي أي في صدر كسقيف، شبه صدرها بالسقيف، والسقيف والسقف واحد، أراد أن عظام صدرها مرصوص بعضها ببعض كسقف من حجارة. مسندي أسند بعضه إلى بعض برص وقوة. يقول إن يدي الناقة فتلتا فتلا شديدا حتى نحيتا عن جنبيها، أمرت لها فتل شزر وأجنحت لها عضداها، أميلت عضداها في صدرها الذي كأنه صفائح حجارة أسند بعضها إلى بعض، لها عضداها في سقيف مسندي. وهذا درس في التشريح، تشريح الناقة. جنوح دفاق عندل ثم أفرعت لها كتفاها في معالم مصعدي. جنوح أي تميل في سرعة لنشاطها، دفاق سريعة مندفقة في سيرها، عندل أو عندل، جنوح دفاق عندل. ما إعراب عندل؟ نعم، أو يكون خبر ثالث، ظاهر خبر ثالث. جنو هي نعم، نعم، مثل غلباء وجناء أكون مذكرة، أحسنت، أحسنت. قال عندل أي ضخمة، أي عظيمة الخلق، أي عظيمة الخلق، وقيل عظيمة الرأس. ثم أفرعت رفعت لها كتفاها في معالا، أي في خلق معالا، مصعدي، معالى ومصعد بمعنى مرفوع، بمعنى واحد أي مرفوع. نعم، في يعني في معالا، معالا نعت لمنعوت محذوف، أي في خلق معالى، في خلق معالا مصعدي. ما في معالا، ما إعراب معالا؟ اسم مجرور. أحسنت، اسم مجرور. نعم، وعلامته؟ علامة جره. أحسنت، كسر المقدرة. منع من ظهورها، منع من ظهورها. نعم، منع الثقة. ما المانع؟ التعذر. نعم، الألف التعذر. يقول هي، نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. يقول هي تميل في سيرها من النشاط، وهي مسرعة عظيمة الخلق أو الرأس، وقد رفعت لها كتفاها في خلق مرفوع عال، كأن علوب النسع في دآياتها موارد من خلقاء في ظهر قرددي. كأن علوب، العلوب الآثار جمع علب بفتح العين وهو الأثر. النسع السير الذي يشد به الرحل، كأن علوب النسع آثار السير. في دآياتها أي في ضلوع صدرها، الواحدة دأية. موارد من خلقاء في ظهر قرددي، موارد طرق، الموارد جمع مورد للطريق. من خلقاء أي من صخرة خلقاء أو من أرض خلقاء، والخلقاء الملساء. في ظهر قرددي، القردد الأرض الغليظة. شبه آثار الحبل في ظهر الناقة بطرق المياه في صخرة ملساء في أرض غليظة صلبة. شبه آثار الحبل علوب النسع في ظهر الناقة بطرق المياه في صخرة ملساء في أرض غليظة صلبة. هذا آخره، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وبحمدك، وإياكم جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.